ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع التوكيد المعنوي فقال: وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا. وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا. قال: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، وهو الذي أشرنا إليه في التعريف بقولنا: لرفع احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. والمعنى أنه يأتي لفظ ظاهره العموم فيظن ظان أن المراد الخصوص، وأن المتكلم ما أراد الشمول. فلو قال لك إنسان مثلا: حفظت بلوغ المرام، في كلمة بلوغ المرام لفظ ظاهره العموم الآن، أنك حفظت الكتاب من أوله إلى آخره، لكن قد يظن ظان أنك تقصد بقولك حفظت بلوغ المرام أكثر بلوغ المرام، وأنه ما بقي في بلوغ المرام إلا حديث قليلة، لأن إطلاق الكل وإرادة الأكثر هذا وارد. فإذا قلت حفظت بلوغ المرام كله أو جميعه، نعم، زال الاحتمال السابق، أقول زال الاحتمال السابق، والذي أزال الاحتمال هو لفظ التوكيد. إذا قال مثلا قائل يتحدث عن حضور طلاب الاجتماع ونحو هذا: حضر الطلاب، قد يظن ظان أنه حضر الطلاب، العادة أن الطلاب يتخلف بعضهم، فيظن ظان أن المقصود حضر الطلاب لكن تخلف بعضهم أو قل منهم. لكن إذا قال حضر الطلاب كلهم زال هذا الاحتمال، وفهم السامع أنه لم يتخلف أحد، لأنه لو تخلف أحد لحصل تناقض في الكلام، وصار قول القائل كلهم ليس بصحيح. فالمقصود أن النوع الثاني من أنواع التوكيد المعنوي يؤتى به لرفع توهم عدم إرادة الشمول وعدم إرادة الإحاطة في اللفظ المذكور، هذا النوع الأول. قال ابن عقيل: والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع. فهذه الألفاظ الأربعة للنوع الثاني. فما الذي يؤكد، أو بمعنى آخر، هل الألفاظ الأربعة على باب واحد أو أنها مختلفة؟ مختلفة، فكل وجميع في جانب، وكلا وكلتا في جانب آخر. فما الذي يؤكد بكل وجميع؟ قال: فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. هذا شرط من شروط التوكيد بكل وجميع. والخلاصة لهذا أن التوكيد بكل وجميع له ثلاثة شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما غير مثنى، فيدخل المفرد والجمع. الشرط الثاني أن يكون المؤكد بهما إما جمعا له أفراد كمثال الشارح، أن يكون جمعا له أفراد، الجمع اللي له أفراد مثل الرجال والطلاب. إذا قل جاء الرجال كلهم، أو جاء الضيوف كلهم، أو جاء الطلاب كلهم، ما الذي أكد بلفظ كل؟ أكد بلفظ كل جمع وهو الطلاب أو الرجال، هذا له مفرد كما هو واضح. إذن يكون التوكيد لإزالة أن بعض الأفراد قد تخلف أو لا، أن بعض الأفراد قد تخلف، هذا صورة. أو مفردا يتجزأ بنفسه، أو مفرد يتجزأ بنفسه، المفرد الذي يتجزأ بنفسه، مثل لو قلت مثلا حفظت الكتاب كله، الكتاب مفرد ولا جمع؟ مفرد، ولكنه يتجزأ، يمكن يعني أن يحفظ نصف الكتاب، ثلث الكتاب، أقل أكثر، إذن يتجزأ بنفسه. ومثاله مثال الشارح القبيلة، جاءت القبيلة كلها، فالقبيلة لفظ لفظ المفرد، نعم، أقول لفظ لفظ المفرد، لأنه ما هو جمع، لأنه لو كان جمعا لكان له مفرد، لكن هو مفرد الآن، لكنه يتجزأ بنفسه. أو يتجزأ بعامله، يعني أو يكون المؤكد مفردا لا يتجزأ بنفسه ولكن يتجزأ بعامله، مثل لو قال قائل اشتريت الحصان كله، معلوم أن الحصان مفرد ولا يتجزأ بنفسه، لكن يتجزأ بحسب العامل اللي هو اشترى، لأنه قد يشتري الحصان شخصان أو أكثر ولا لا، فإذا قال اشتريت الحصان كله دل على أنه كان خالصا له، كان خالصا له، ولا يصح أن يقال اشترى الحصان زيد وعمر. فإذا قال اشتريت الحصان كله فإن كلمة كله أفادت رفع توهم عدم الشمول، وأنه ما اشترى إلا النص فقط، لأن الشراء ممكن. ومنه قولهم أيضا اعتقت العبد كله، اعتقت العبد كله، إذا كان العتق ما فيه تبعيض هنا. فالمقصود أن التجذب في النوع هذا يصدق على ثلاث صور، يعني إما في جمع له مفرد، أو في مفرد له أجزاء، أو في مفرد ما يتجزأ بنفسه ولكن يتجزأ باعتبار إيش؟ عامل، يعني العامل الذي قبله. هذه الأنواع الثلاثة التي تضمنها الشرط الثاني. والشرط الثالث أن تتصل بضمير يطابق المؤكد، تتصل بضمير يطابق المؤكد، فتكون الشروط ثلاثة. قال ابن عقيل فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. موقع إيش؟ الضمير في موقع يعود على إيه؟ يعود على قوله ما كان ذا أجزاء. ما الذي يدخل في عبارة الشارح؟ يدخل هنا الجمع أو لا؟ اللي هو مفرد، لأنك إذا قلت مثلا جاء الطلاب، هذا الآن ذا أجزاء، يصح وقوع البعض موقع هذا، يصح بأن تقول جاء بعض الطلاب، جاء بعض الطلاب، كما يدخل في كلام الشارح المفرد ذا أجزاء، أو المفرد ذو أجزاء، مثل لو قلت حفظت بلوغ المرام كله، هذا مفرد الآن بلوغ، لكنه ذا أجزاء، يصح بعض الأجزاء أن تقع بعض الأجزاء موقع المفرد بأن تقول حفظت نصف بلوغ المرام، أو حفظت بعض بلوغ المرام. قال نحو جاء الركب كله أو جميعه، طبعا الركب هذا مثل القبيلة، لأنه صحيح أنه يدل على الجمع لكن ليس له مفرد من لفظه، إنما هو اسم جمع. قال جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن، ولا تقول جاء زيد كله. لماذا؟ ها؟ لأنه ليس ذا أجزاء. ها؟ أقول ليس ذا أجزاء. لكن لو قال مثلا ها؟ اعتقت العبد كله صح، لأن العتق يتجزأ. ها؟ يتجزأ. هذا النوع الأول. ثم أشار إلى النوع الثاني اللي هو اللفظان الباقيان، إن الألفاظ أربعة كما قلنا، كل وجميع انتهينا منها. قال عن النوع الثاني: ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما. هذا النوع الثاني، وهو ما يؤكد به المثنى، لأننا استثنينا المثنى من القسم الأول أو لا. يعني القسم الأول ماذا قلنا؟ قلنا أن يؤكد بهما غير المثنى. فالمثنى له لفظان خاصان وهما كلا وكلتا. قال: ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. والمراد أن الألفاظ الأربعة لابد فيها من ضمير، ولهذا قال المعربون في قول الله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إن كلمة جميعا ما هي توكيد، لماذا؟ لأنها لم تتصل بضمير يعود على المؤكد، خلافا للزمخشري، فإن الزمخشري أعربها توكيدا، لكنها مخالفة لإجماعهم من أنه لا بد من اشتراط ضمير يعود على المؤكد. لأن تقول مثلا: جاء الطلاب جميعهم، لكن إذا قلت جاء الطلاب جميعا ما تعرب توكيدا لتخلف الشرط. هذا معنى قوله: وكلا أذكر في الشمول، وكلا كلتا جميعا. يعني أذكر الألفاظ الأربعة في الشمول. وما معنى في الشمول؟ يعني لإرادة رفع احتمال عدم الشمول، أي لإرادة رفع احتمال عدم إرادة الشمول. ثم قال: بالضمير موصلا. موصلا هذا حال من قوله كل، والتقدير حالة كون كل وما عطف عليه موصولا بالضمير. والمراد بالضمير الرابط الذي يعود على المتبوع. ثم ذكر بعض الألفاظ المستعملة في التوكيد، فقال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. يعني هذا لفظ آخر يضاف إلى الألفاظ الأربعة المذكورة، وهو نعم ما يؤخذ من الفعل عم، عامتها. فتستعمل لفظ عامة كما تستعمل لفظ كل على حسب المعاني السابقة بالنسبة للجمع اللي له أجزاء. طبعا الجمع له أجزاء، أو المفرد الذي له أجزاء، أو المفرد الذي يتجزأ بعامله. فباب عامة هو باب كل تماما. ولهذا أحال عليها ابن مالك فقال: واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. قال: أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد، نحو جاء القوم عامتهم. فجاء فعل ماض والقوم فاعل، وعامة توكيد معنوي للقوم مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، وعامة مضاف والها مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. هذا توجيه من ابن عقيل لقول ابن مالك من عم في التوكيد مثل النافلة، ويصير معنى البيت على ما ذكر ابن عقيل أن العرب استعملوا مثل كل في باب التوكيد ما كان على وزن فاعله من الفعل عما، استعملوا هذا في التوكيد. حالة كونه مثل النافلة في أنه زائد على ألفاظ التوكيد التي يذكرها النحويون، لكونه زائدا على ألفاظ التوكيد التي يذكرها النحويون. ومعلوم أن النافلة هي ما زاد على الواجب أو ما زاد على الفريضة، كما يذكر في صيام التطوع، صدقة التطوع، صلاة التطوع، يعني النافلة. ولهذا قال تعالى في ما من به على إبراهيم قال ويعقوب نافلة، ويعقوب نافلة يعني زيادة. ولهذا قال في الآية الأخرى ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا معنى قوله مثل النافلة، فيكون عدها في باب ألفاظ التوكيد زائدا على ما اعتاد النحويون أن يذكروه في هذا الباب. وهناك توجيه آخر ولعله أقرب، وهو أن معنى قول ابن مالك مثل النافلة يعني مثل النافلة في الوزن، ومثل النافلة في كون التاء لا تتغير لا في مفرد ولا في مثنى ولا جمع. فأنت تلاحظ أن التاء في عامة ملازمة، هل تحذف في بعض الأساليب؟ يعني هل تقول مثلا قرأت الكتاب عاما، لأن الكتاب مذكر، أو تقول قرأت الكتاب عامة؟ إذن تبقى التاء هنا اللي هي هاء التأنيث. هذا توجيه لبعض النحويين، وإليه يميل الأشموني في شرحه على الألفية، وهذا هو الأظهر، أن ابن مالك يقصد بقوله مثل النافلة يعني أن مثلها في الوزن ومثلها في الزيادة، في زيادة التاء، في أن التاء لا تفارق اللفظ، لا في مفرد ولا في مثنى ولا في جمع، لا في مذكر ولا في مؤنث، فالتاء لا تتغير بحال من الأحوال. هذا هو الأظهر.